غافر هنا البطارية دي معلومة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، كنا نستعرض وإياكم أمراضا وأدواء حلت بهذه الأمة وأصابتها في صنيعها، وأدت إلى النكبات وإلى صور الذل والهوان التي تصيبنا في هذه الأيام، والتي لن تنزع عنا حتى يأمر الله سبحانه وتعالى بذلك. وتكلمنا حتى الآن حول ثلاثة أمراض. قلنا المرض الأول مرض الجهل، وذكرنا أنه الجهل بحقيقة الإسلام، وأنه مرض مستشر، وأنه قد انتشر بين أفراد الأمة، وأنه قد أدى إلى أن يتكلم الإنسان بلا علم، وأن يظن أنه على هدى وهو ليس كذلك. ثم ذكرنا مرضا آخر وليس بأقل خطورة ولا أقل دمارا من الذي قبله، ألا وهو مرض التفرق والتنازع والاختلاف. وقلنا إن هذا المرض هو أكثر الأمراض تدميرا وإذهابا ببيضة الأمم، فلم يأتي هذا المرض على أمة إلا وقد أتى على كل شيء فيها ودمرها وجعل عاليها سافلة. وذكرنا أن العوارض التي تكون في هذا المرض عوارض خطيرة وعواقبها مريرة، وهي التشاحن والتباغض واختلاف وجهات النظر الذي يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. وقلنا لهذا المرض دواء وعلاج وشفاء، وأرجعنا ذكر هذا الدواء وهذا العلاج، قلنا إلى جلسة مستقلة نتكلم فيها حول آداب الخلاف وكيفية التعامل مع المخالفين وكيفية التناصح وكيفية التناقش مع الخصوم والمجادلين. ثم ذكرنا مرضا ثالثا، ألا وهو مرض سوء الخلق. وقلنا هذا المرض هو مرض قلبي يتعلق بسيرة حياة الإنسان وبسلوكه مع الناس ومع ربه سبحانه وتعالى، وأن هذا المرض يذهب بالأمم ويأخذ عزيمتها ويأخذ هيبتها ويذهب بماء وجه الإنسان مهما كان شأنه. وحملنا مسؤولية هذا المرض لكثير من الأمور، أهمها فيما نذكر أننا ذكرنا طلبة العلم وأنهم هم الذين عليهم عاتق هذا المرض لأن يبينوا ما فيه، وليس هذا فحسب، بل إن المسؤولية عليهم كبيرة جدا، ألا وهي مسؤولية التربية التي لا يكفي فيها أن نقول، وإنما أن نقول وأن نكون مثالا وأن نكون قدوة وأن نكون أسوة وأن نكون مثالا يقتدى به بين الناس. فلا يكفي أن يكون طالب العلم ممن يتكلم بسوء الخلق وحسن الخلق وهو بين الناس لا يظهر عليه لا حسن ولا سوء، ناهيك عن من يظهر عليه سوء الخلق، هذا حاله حال آخر، لكن العاتق على من لا يظهر عليه شيء من الخلق، لا من الحسن ولا من السوء، فهو كالذي جعل بينه وبين الناس جدارا وحاجزا وحائلا، فلا يكلم إلا من وراء حجاب، ولا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. هذا الرجل وهذا الطالب الذي هو طالب علم ويؤخذ من علمه وينتفع به، إذا ما لم يخالط الناس فعليه إثم عظيم، لأن الناس من دون العلم الذي يتبعه العمل يضلون، ويظنون أن الدين مجرد أقوال، وأنه مجرد نظريات، وأنه مجرد متون نحفظها وقرآن نتلوه آناء الليل وأطراف النهار. ليس هذا هو الدين فحسب، وإنما الدين أن تأخذ بما قد جاء من العلم من عند الله سبحانه وتعالى في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم أن تجعل هذا العلم واقعا بين يديك. المرض الرابع الذي هو نتاج ما قد سبق من الأمراض، وهو آفة عظيمة ومشكلة كبيرة، هذا المرض هو ذو شقين، هو القول بلا عمل، القول بلا عمل والعمل بلا علم. القول بلا عمل أن نقول ما لا نفعل، أن نقول ما لا نعمل، ثم إذا عملنا فإننا نعمل بما لا نعلم، فنعمل بما لا نعلم، وهذان شقان متوازيان يمشي بعضهما مع بعض، ولا يقل ضررهما عن أضرار الأمراض السابقة، فهما يذهبان كذلك ببيضة الأمة ويأخذان شوكتها وينسفان العلم في قلوب العباد نسفا. أما القول بلا عمل فهو موجب لسخط الرب سبحانه وتعالى، موجب لغضب الله عز وجل على العباد بأن نقول ما لا نعمل، وأنه يوسم صاحبه ويسمه ويصفه بالنفاق، ويقال لمن يقول ما لا يفعل يقال عنه إنه منافق، لأنه يتكلم بشيء ثم إذا فعل لا يفعل الذي يقول، وإنه مضيع للأوقات، فكم من كلمات وخطب ومواعظ رنانة قيلت بين الناس لكنها لم تجد نفعا، لما؟ لأن صاحبها لا يعمل بها، وهو مهدر للطاقات، فأنت عندما تتكلم تهدر من طاقتك ومن نفسك ومن جهدك لما تتكلم به، فأنت إن لم تفعل ما تتكلم به فطاقتك راحت هباء منثورا، راحت سدى، راحت سدى. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالله تبارك وتعالى ينقت هذه الصفة وينقت هذه السمة بأن تكون ممن يقول ما لا يعمل. وقال عليه الصلاة والسلام لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن علمه ماذا عمل به، عن علمه ماذا عمل به. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: مثل العالم الذي يعلم الناس ثم ينسى نفسه. إنسان يعلم الناس الخير لكن ينسى نفسه، كمثل المصباح، كمثل المصباح أو قال السراج، يضيء للناس ثم يحرق نفسه. يضيء للناس يعني الناس ينتفعون بعلمه ويأخذون منه ويستضيئون بنوره، لكن هو ماذا يفعل بنفسه؟ يحرق نفسه ويذهب نفسه ويدمر نفسه. لذلك كانت هذه السمة أسوأ صفة في المنافق. قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وهذا المرض تكمن خطورته في أن صاحبه يشعر كما هو مرض الجهل، كذلك حاله كحال هذا المرض. صاحب هذا المرض يشعر أنه على هدى، وأنه قد استكمل دوره، وأنه قد تكلم بما فيه الكفاية، فيقول للناس: قد علمتكم وأنبأتكم وأفهمتكم ودرستكم ووعظتكم وقلت وقلت وقلت، وقد بح صوتي من قدر ما قلت وتكلمت في هذا الموضوع، لكن كل كلامه كان هباء. لما؟ لأنه قال ولم يفعل. فمثل هذا الإنسان يؤتى به يوم القيامة فيدور فيوضع في النار، فتندلك أقتابه بين يديه، فيدور حول النار كما يدور الحمار حول الرحى، ثم يأتيه أهل النار فيقولون: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا أتيه، وأنهاكم عن المنكر وأتيه. هذا الإنسان إذا كان في الدنيا فإنه يظن، وهذا من خطورة هذا المرض، يظن أنه على هدى وعلى خير، فلا يشعر أنه قد قصر أبدا، بل بالعكس يشعر أن الطاقات التي يهدرها في القول ولو كان بلا عمل يشعر أنه قد أتى على نتيجة، فالناس تسمع منه والناس يحضرون مواعظه ودروسه وخطبه إلى ما شكل ذلك، فيسمعون منه ولكنه هو بنفسه لا يفعل شيئا مما يقول. ومن مظاهره أو من عوارضه التي تظهر: أولا لوم الآخرين، فالذي يتكلم أكثر ما يخرج من شفتيه اللوم والعتاب. الذي يتكلم بلا عمل أكثر ما يخرج من فمه اللوم والعتاب وتعريق الأخطاء على الآخرين، وأنهم هم السبب، هم سبب ما نحن فيه مما نعاني منه، هم سبب الذل والصغار والهوان والاستضعاف الذي نحن فيه، فيعلق كل ما فيه من فشل على غيره. العارض الثاني الذي يظهر في صاحب هذا المرض ازدواج الشخصية. فكم من خطيب على المنبر إذا ما سمعته قلت سبحان الله، كأنه بعث أبو بكر وعمر، ليس كذلك؟ تسمع منه كلاما يعني تقشعر منه الأبدان وتشيب منه الولدان، ولكن عندما ينزل عن منبره تقول سبحان الله، كم يحتاج هذا الرجل إلى دعاء ليهتدى، كم يحتاج إلى هداية لكي يكون كما قال. فهذا الازدواج، هذه الازدواجية، هذه التعددية في شخصية هذا الإنسان من مظاهر ذلك المرض. والواعظ عندما يتكلم تكاد تبكي من شدة ما يؤثر بك وتسحر من بيانه، مع ذلك إذا ما رأيته خارج موعظته تراه إنسانا آخر، تراه لا يكاد يأتي بشيء مما قد وعظك به. فكم من خطيب ومتكلم وواعظ ومدرس قد أتى على ذكر الغيبة والنميمة، مع ذلك تراه من أكثر الناس ذكرا للناس بما يكرهون. وكم من إنسان تكلم عن الأخوة مع ذلك لا يعرف للأخوة طريقا ولا سبيلا ولا معنى، وكم من إنسان تكلم على أمور التعاون والتناصح وعدم الاختلاف والائتلاف بين المسلمين، ومع ذلك لا يكاد يتفق مع أحد. أليس هذا واقعنا؟ هذا هو الواقع الذي نعيشه، والله المستعان. الشق الثاني من هذا المرض هو العمل بلا علم، وصاحبه لا ينجو كما لا ينجو صاحب الشق الأول. فالذي يعمل بما لا يعلم كالذي يقول ولا يفعل، هذا كهذا، هذا لا ينجو وهذا كذلك لا ينجو. وأن الإيمان والتوحيد والعبادة لا يصحان من العبد حتى يعلم بما فيهما. لا يصح إيمان ولا عمل إلا إذا علم الإنسان ما في هذا الإيمان وما في هذا العمل. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فلا يكفي القول، لا يكفي أن تقول لا إله إلا الله وأنت لا تعلم ما معنى التوحيد وما معنى قولك لا إله إلا الله. وقد أفرد البخاري بابا في كتابه الصحيح، قال: باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل، قبل أن تقول وقبل أن تعمل ينبغي أن تعلم. وقال سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقد نعى الله سبحانه وتعالى للكفار ما كانوا يفعلون، ماذا كانوا يفعلون؟ قال: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم. فنعى لهم ذلك القول بأنه هذا الفعل بأنه فعل مردود، بأنه فعل لا يقبله الله سبحانه وتعالى. يعبد الله عز وجل، يعبد من دون الله سبحانه وتعالى ما لم ينزل به سلطانا. ليس هذا فحسب، بل إن الخصلة التي نعاهم الله عز وجل بها أنهم يعبدون من دونه ما ليس لهم به علم. فكما أن الذي يعبد من دون الله بلا علم مردود، فكذلك إذا عبد الله سبحانه وتعالى بلا علم فهذه العبادة ناقصة ولا شك، هذه العبادة ناقصة ولا شك. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فالمجادلة في الله سبحانه وتعالى إذا لم تكن مبنية على علم وعلى هدى وعلى كتاب من الله سبحانه وتعالى، فهذه المجادلة لا نفع فيها ولا خير. ولقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أفتى بغير علم فقال: قتلوه قتلهم الله. في من أفتوا للذي جرح وأفتوا له بعدم جواز التيمم، وإنما أفتوا له بأن يغتسل من جنابة فمات. فهذا الرجل الذي مات جعله النبي عليه الصلاة والسلام جعل ذنبه في رقبة الذي أفتاه، قال: قتلوه قتلهم الله. ولقد تكلم أئمتنا حول هذين الخصلتين، الذين يقولون ولا يعملون والذين يعملون ولا يعلمون. قالوا: مثلهم مثل الذي يعمل بلا علم كمثل النصارى، فهم عباداتهم كثيرة ومناسكهم كبيرة وزهدهم يعني لا يكاد يوجد في أحد، مع ذلك فإن الله عز وجل وصفهم بالضالين. لما؟ لأنهم يعملون ما لا يعلمون، يتعبدون الله عز وجل بما لا يفقهون، ويعبدونه سبحانه وتعالى بما لم ينزل به سلطانا. ومثل الذين يعلمون ولا يعملون كمثل اليهود، لأن أحبار اليهود من أشد الناس علما في الأرض، يعلمون أشياء لا نعلمها نحن المسلمون، مع ذلك لا يعملون بشيء منها، لا يعملون بشيء منها. فهؤلاء يعلمون ولا يعملون. فالذي يعمل ولا يعلم مثله كمثل النصارى، والذي يعلم ولا يعمل فمثله كمثل اليهود. وقال بعض أئمتنا: كيف تتقي وأنت لا تدري ما تتقي؟ كيف تتقي وأنت لا تدري ما تتقي؟ كيف تخشى ربك سبحانه وتعالى وأنت لا تدريه وأنت لا تعلم عنه شيئا؟ كيف تخاف من الله سبحانه وتعالى وأنت لم تتعرف عليه بعد؟ كيف تخاف من النار وأنت لم تعرف عنها شيئا؟ كيف ترجو الجنة وأنت لم تتعرف عليها بعد؟ كيف تتقي وأنت لا تدري ما تتقي؟ فكلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد خشية من ربه سبحانه وتعالى. لذلك وصف الله عز وجل العلماء بأنهم أخشى خلق الله، قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأكثر الناس خشية لربهم أعلمهم به سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك نأسف على مجالس تضيع في غير فائدة، ونأسف على أوقات تقضى من غير فائدة، ونأسف على عبادات تقضى وتصرف من غير فائدة ومن غير جدوى، ونأسف على دعوة لا يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى، ونأسف على طرق سلكت في الله سبحانه وتعالى وهي لم تكن مبنية لا على علم ولا على هدى، ونأسف على قرارات ومقترحات وجهادات وما شاكل ذلك من العبادات التي لم تجد نفعا. لما؟ لأنها كانت بغير علم، لأنها كانت بغير علم. كل جهد يصرف لله سبحانه وتعالى إذا لم يكن مبنيا على علم فلا نفع فيه، ولن يبارك الله سبحانه وتعالى به أبدا. حتى أننا أصبحنا يعني ننظر إلى أنفسنا فنظن ونعجب بأنفسنا أن طولنا مآذننا، ليس كذلك؟ لكن قصرت هممنا، وطالت ألسنتنا لكن قصر علمنا، وعظمت مساجدنا لكن ضعف إيماننا. وكلما ازداد عندنا شيء لم نؤمر به نقص عندنا شيء أمرنا به، وهذه قاعدة. كلما بالغنا في أمور لم يأمرنا الله عز وجل بها أعقبنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى عقابا منه بأن ينقص عندنا شيئا كان ينبغي أن يكون عظيما. فكلما كبرنا شيئا لم نؤمر بتكبيره صغر لنا شيء أمرنا بتكبيره، وكلما عظمنا شيئا لم نؤمر بتعظيمه حقر لنا شيء أمرنا بتعظيمه. بعد ذلك إذا أتينا إلى أساس المناقشة التي تبنى على غير علم، أو أننا أتينا إلى أساس مناقشة بنيت على قول بلا عمل، فما الغالب فيها؟ الغالب فيها سوء الخلق ورفع الأصوات ومقاطعة الحديث، فلا تكاد تجد إنسانا يقول ما لا يفعل ويعمل بما لا يعلم إلا وأنت إن ناقشته تجده أكثر الناس جدالا ورفعا للصوت ومقاطعة للخصم، لأن ما عنده شيء عملي يطبقه، ما عنده شيء يعني يفعله وهو يعلم ماذا يفعل. قال مرة بعض من هداه الله سبحانه وتعالى إلى الإسلام وكان على الكفر، فقال أول ما كان يلاحظ يعني شيئا في المسلمين قبل أن يهديه الله عز وجل، قال كان يلاحظ أمرا في طرق كلام المسلمين بعضهم مع بعض. تعلمون ما هو؟ قال إذا تكلم المسلم مع المسلم أول ما يخاطب المسلم الثاني أخاه يقول لا بل كذا، ويفهم أول كلمة يقولها لا، وكأنه يرفض بذلك. وهذه مسألة نفسية، هذه مسألة نفسية تعود إلى ما يكمن المسلم لأخيه المسلم من رفض كلامه البتة، يرفض كلامه حتى دون أن يشعر بذلك، يقول لا ثم يجيب أخاه. هذه مسألة، وفعلا لما تتبعنا ذلك وجدنا ذلك حقا، أن المسلم إلا ما رحم الله عز وجل إذا ما أراد أن يخاطب أخاه المسلم فإنه عندما يريد أن يرد عليه ما يقول نعم صدقت لكن كذا، لا ويكمل. لا ويرد، فكأنه يرفض ما يقول أخوه قبل أن يفكر في هذه المقولة وقبل أن يحكم عقله في تلك المقولة. أمر آخر نراه أيضا في مجالسنا وفي مناقشاتنا، الاختلاف في كل شيء، حتى ولو كان الأمر مما يسوغ فيه الخلاف فإن الاختلاف يكون على رأس اللائحة. أول شيء نختلف، ثم ننظر بعد ذلك كيف نتفق، وإذا اتفقنا نتفق على أمور يعني كان الصحابة إجمالا يختلفون عليها، فالاتفاق على هذه الأمور مما يعني قد لا يضر بشيء، والأمور التي ينبغي أن نتفق عليها واختلافنا فيها يذهب ببكرة أبينا هذه نختلف عليها، هذه نختلف عليها. ثم بعد ذلك ترى إعجاب كل ذي رأي برأيه، كل إنسان ما عنده هو الحق وما عند غيره الباطل، وليس كذلك وليس ذلك فحسب، بل إنه يستخف بكل قول وكل رأي يذكر أمامه، هذا لا يقال وهذا لا يعجبني وهذا من أسخف ما يكون وهذا قول شيطاني وهذا قول باطل وهذا وهذا إلى ما هنالك. الموضوع الخامس الذي منينا به وأصاب أمتنا في صميمها وفي قلبها كذلك فقدان الإخلاص أو ضعفه، حتى لا نقول إنه قد فقد بالمرة، لا، إما فقد وإما ضعف. الإخلاص ركن ركين في الدين، ولا يصح إسلام عبد ولا عبادة عبد ولا عمل عبد ولا قول عبد ولا حركة عبد ولا سكنة عبد إلا بالإخلاص، ولا يقبل منه صرف ولا عدل إلا بالإخلاص. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات يعني صحة وفسادة، إنما الأعمال بالنيات صحة وفسادة، أي إذا كانت النية صالحة فالعمل صالح، وإذا كانت النية فاسدة فالعمل فاسد. إنما الأعمال بالنيات قبولا وردا، فإذا كانت النية مما تقبل عند الله فالعمل يقبل عند الله، وإذا كانت النية مما ترد من عند الله فإن العمل يرد من قبل الله سبحانه وتعالى. واعلموا إخوتي أن الكفار لم يفلحوا فيما أفلحوا به من أمور الدنيا إلا لأنهم أخلصوا فيها، فكل شيء تخلص له يخلص لك، كل شيء تخلص له يخلص لك ويعطى لك على طبق من ذهب، كل شيء سواء من أمور دنيا أو من أمور الدين. والكفار ما أعطت لهم الدنيا كما هي من أولها إلى آخرها إلا لأنهم أعطوها كل ما عندهم، أعطوها كل ما عندهم، فصرفوا لها الجهود والأموال والبنين والأعراض وكل ما عندهم من غال ونفيس إلا وصرفوه في هذه الدنيا، لذلك أعطت لهم الدنيا كما هي، وجاءتهم طائعة تقول لهم يعني أنا بين أيديكم. ونحن وللأسف الشديد حالنا وحالهم بالنسبة للدنيا هكذا، نمشي يعني بشكل متردد إلى الدنيا، فنخطو خطوة أو خطوتين تجاه الدنيا، فإذا ما جاء ما يذكرنا بربنا سبحانه وتعالى عدنا، فذهبنا باتجاه الآخرة، فلما نخطو خطوة أو خطوتين تجاه الآخرة تأتينا الدنيا بملذاتها وشهواتها، فنعود ونخطو تجاه الدنيا وهكذا، فلا إلى دنيا سلكنا ولا إلى آخرة وصلنا، هذا حالنا. إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فالدنيا يأتينا ما يصرفنا عنها، والآخرة يأتينا ما يصرفنا عنها، والمستعان هو الله سبحانه وتعالى. وما فشل المسلمون فيما فشلوا فيه إلا لأنهم فقدوا الإخلاص في أعمالهم وفي أقوالهم. وإذا كان الإخلاص يعني نافعا فيما في هذه الأمور لكان ذلك كافيا شرفا لنا فيه. إذا كان الإخلاص نافعا لنا في أن يخرجنا من الذل والصغار الذي نحن فيه، أو إذا كان الإخلاص نافعا في أن يخرجنا من سفك الدماء الذي نحن فيه، أو إذا كان الإخلاص نافعا في أن يخرجنا من سب وشتم وقذف بعضنا بعضا الذي نحن فيه، أو إذا كان الإخلاص نافعا في أن يخرجنا من الخلافات والخصومات التي نحن نغرق فيها، لكان ذلك كافيا، لكان ذلك كافيا. هذا في الدنيا. أما في الآخرة فكما قلنا لن يقبل الله سبحانه وتعالى من عبد صرفا ولا عدلا، لن يقبل مثقال ذرة يوم القيامة من عمل أو قول عند العبد ماذا إلا إذا كان خالصا لوجه ربه سبحانه وتعالى. طيب إذا ما فقد الإخلاص فماذا ننتظر؟ إذا فقد الإخلاص من بين المسلمين، لو تأملتم مثلا حال الكفار إذا ما فقد الإخلاص عندهم في الدنيا ماذا يفعلون؟ يعني مثلا أضرب مثالا، لو أن صاحب أو مدير مؤسسة أو شركة أو ما شكل ذلك علم عنه أنه قد قصر في أداء واجبه الذي هو مأمور به، ماذا يفعل به؟ يطرد، يعاقب، يعني تفعل به الأفاعيل، ولا يتجرأ إنسان أن يعترض على ذلك. لماذا؟ لأن الإخلاص خط أحمر في الدنيا عندهم، الإخلاص هذا خط أحمر عندهم، هذا قصر في أداء واجبه يعاقب، لا لا لا لا لا جدال، لا نقاش. لكن لو هذا الأمر حصل عندنا ماذا يحصل؟ تقوم الدنيا ولا تقعد لأن مديرا أقيل. طيب، والعزل في مناصب المسلمين جائز بلا سبب، فكيف لو كان بسبب؟ العزل عند المسلمين في مناصبهم الدنيوية جائز بدون سبب. طيب، فكيف لو كان بسبب تقصيره فيما هو موكل به؟ طيب، ثم بعد ذلك انظر إلى النكبات التي تحدث بين المسلمين، لو كان الإخلاص موجودا بينهم لما أصابتهم تلك النكبات. وأما إذا ما أخذوا بالإخلاص وتمسكوا به فما هي ثمراته؟ عندنا أولا ثمرات فردية. إذا ما أخذ العبد بالإخلاص وأخلص لربه سبحانه وتعالى فأول ما يعقبه الله عز وجل ويجزيه على إخلاصه أن يحيي الله قلبه، أن يحيي الله قلبه بأن يجعل الذلة في قلبه لإخوانه المسلمين، وأن يجعله لين الجانب معهم، وأن يكون رفيقا مع إخوانه المؤمنين، وأن يكون بعيدا عن حظوظ الدنيا وملذاتها، وأن يكون زاهدا فيما عند الناس، طامعا فيما عند ربه سبحانه وتعالى. هذه الأمور التي تصيب قلب العبد وتعمر قلب العبد إذا ما أخلص لربه عز وجل وهو فرد، إذا حدث ذلك ننتظر بعد ذلك الثمرات الجماعية، هذه ثمرات فردية. إذا ما حصلت هذه الثمرات الفردية سننتظر بعد ذلك ثمرات جماعية. هذه الثمرات الجماعية منها على سبيل التمثيل للحصر تعاطف المسلمين بعضهم مع بعض وتراحمهم وتآلفهم، تعاون المسلمين فيما بعضهم البعض وتشاورهم، ونصرة بعضهم بعضا، ثم تضحية من المسلمين لبعضهم البعض وإيثار بعضهم لبعض من حضور الدنيا. إذا ما حصلت هذه الثمرات الفردية ثم أعقبتها تلك الثمرات الجماعية، سننتظر بعد ذلك ثمرة هي ثمرة الحياة الدنيا، ألا وهي ثمرة التمكين، ألا وهي ثمرة التمكين. عند ذلك يمكن الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة في هذه الدنيا، ولن يكون هذا التمكين مؤاتيا إلا إذا تمسك المسلمون بالإخلاص وأخلصوا دينهم لربهم سبحانه وتعالى حتى في أحلك الظروف وفي أصعب الأوقات. وتعلمون جميعا قصة كعب بن مالك رضي الله عنه لما كان معزولا ومطرودا من المسلمين لتخلفه عن غزوة تبوك، لما جاءته رسالة من ملك غسان المشرك يدعوه إلى ماذا؟ قال قيل لنا، لقد قيل لنا إن صاحبك قد هجرك فأتنا نواسك. كعب بن مالك أظنكم تعرفون قصته، لما طرد من عند النبي عليه الصلاة والسلام وكان قد صدق في أن لم يعتذر بعذر ولا كذب على نبينا عليه الصلاة والسلام، ولكن قال ما حبسني عذر إلا أنني تخلفت، فصدق مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما قدم عذرا ماذا؟ عزله، طرده. طيب، فعزل عن المسلمين فلا يكلمه أحد ولا يكلم أحدا، حتى عن أقرب الناس إليه، حتى عن زوجته. طيب، لا يشتري منه أحد ولا يبيعه أحد، لا يسلم عليه أحد ولا يرد أحد عليه السلام. رجل صحابي جليل بين المسلمين تكون حاله كهذه الحال، حتى أنه ذهب إلى بيت ابن عمه من؟ أبو قتادة، فقال أنشدك الله، ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ من يقول له ابن عمه وهو أحب الناس إليه؟ قال الله ورسوله أعلم، وهو ابن عمه وأحب الناس إليه. أنشدك الله، ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال الله ورسوله أعلم، أنا ما أعلم. إن كنت تحب الله ورسوله، لو كنت تحب الله ورسوله لما حصل فيك ما حصل، فأنا مترقب في مسألتك حتى يقضي الله، حتى يقضي الله عز وجل فيك أمرا. فبقي على هذه الحال وهو أصعب موقف لم يعني لم يوصف كما وصفه الله عز وجل، حتى وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. ففي هذه الحال تأتيه رسالة من ملك غسان، صاحبك هجرك ونحن عندنا الأموال وعندنا الدنيا وعندنا كل ما تشتهيه الأنفس، فتعال نواسك. قال فسجرتها التنور، رميت بالرسالة فأحرقتها. إخلاص لولا أنه أخلص لربه عز وجل في تلك الظروف لما نزل فيه قرآن إلى يوم القيامة. تعريف هذا الإخلاص هو بشكل أو بآخر، حتى لا نعدد التعريف التي عرفها سلفنا الكرام للإخلاص، نقول هو الحياة مع الله سبحانه وتعالى وفي الله وبالله ولله، أن تكون حياتك كلها لله، صغيرها وكبيرها، حقيرها وعظيمها، سرها وعلنيتها، ما تعلمه وما لا تعلمه، أن يكون كل شيء في حياتك لربك سبحانه وتعالى. أن تسأل نفسك دائما في كل حركة تقوم بها، في كل سكنة تسكنها، في كل هدوء تهدأه، في كل يعني خاطر يخطر ببالك، أن تسأل نفسك هل ربي يرضى بهذا أم لا، هل ربي يرضى بهذا أم لا. فإذا سألت نفسك وكان الجواب أن نعم فأقضي، وإن كان الجواب أن لا فأحجي. طيب، هذا هو الإخلاص بمعنى أو بآخر. وقال بعض أئمتنا هو كسر حظوظ النفس وقطع الطمع في الدنيا والتجرد للآخرة حتى يغلب ذلك على القلب ومن علامات الإخلاص إذا أردت أن تعرف هل أنت مخلص لربك سبحانه وتعالى أم لا الزهد في الدنيا. فلينظر أحدنا إذا كان راكضا وراء الدنيا فليراجع نفسه وليرجع. ثانيا التواضع ولين الجانب. فلينظر أحدنا كذلك إلى نفسه مع إخوانه هل هو ممن يغلظ في التحدث مع الناس؟ هل هو ممن هو فظ غليظ القلب مع الناس؟ أم أنه رقيق رقيق لين القلب واللسان مع الناس؟ فهذا من علامات الإخلاص. وترك حظوظ النفس والانتقام لها. أن إذا ما أصابك شيء فلا تنتصر لنفسك ثم بعد ذلك كبح جماح النفس عن طلب المكافأة. لا تنتظر مكافأة من أحد، لا تنتظر إلا جزاء يوم الدين. هذا الذي يمكن أن تنتظره وأن يكون علامة على إخلاص. يعني بمعنى آخر أن يستوي عندك المادح والذام، أنت إذا فعلت فعلا ترجو به ربك سبحانه وتعالى ويعني تعكر مزاجك إذا ما ذمك إنسان على ما تفعل فاعلم أن في إخلاصك نقصا. وإذا فعلت فعلا ترجو به ربك سبحانه وتعالى ومدحك الناس على ذلك ففرحت فاعلم أن في إخلاصك نقصا. لكن إذا أردت أن يكون إخلاصك تاما أن يكون المادح عندك كالذام تماما، كما حصل مع عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى لما ذهب إلى شيخه بشر بن منصور. قال ذهب إلى شيخه فشكى له أمرا، تعلمون ما هو؟ قال سأل شيخه، قال إني كنت أدرس أو إني أدرس في مسجد في بغداد. قال فكلما كثر الجمع ابتهجت نفسي وفرحت، وكلما قل الجمع انقبضت نفسي وحزنت. طيب وهذه مسألة يعني نفسية، مسألة عاطفية، إنسان ما يستطيع أن يكبتها. إذا ما كثر الناس ليسمعوه ماذا؟ يفرح وينفرج ويعني يصيبه السرور، وإذا ما قل الناس عنده يعني يظن أنه غير مقبول من بين الناس وكلامه لا يسمع وكلامه لا يفهم إلى ما هنالك، فينقبض نفسه ويحزن لذلك. فشكى ذلك إلى شيخه بشر بن منصور، فقال له شيخه ذاك مجلس سوء اتركه، لما؟ لأن الشيطان كان له حظ في هذا المجلس أن جعلك يا عبد الرحمن بن مهدي تظن أن في كثرة الناس قبولا لك وأن في قلة الناس ردا لكلامك ولدعوتك. الأمر ليس كذلك. لو سمعك واحد وقبل الله عز وجل عملك ألا ينفع ذلك عند الله؟ ولو سمعك الألوف ورد الله عز وجل ما قلت هل يضر ذلك أم لا؟ أينفع ذلك عند الله؟ لن ينفع ذلك عند الله عز وجل. ذلك مجلس سوء اتركه. فترك ذلك المجلس وما درس فيه بعد ذلك. من الأمور التي تعين على الإخلاص وتعظمه في نفس العبد، أولا أن يستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى، وهذا من أهم الأمور التي تعينك على أن تخلص العمل لوجه الله، لأنك لا تخلصه لوجه عبد ولا لوجه أي مخلوق على وجه الأرض، وإنما تخلص ذلك للحي القيوم للواحد القهار سبحانه وتعالى. فإذا استشعرت عظمة الرب عز وجل وأنه هو الذي يقبل الأعمال ويردها وأنه هو الذي يجازي السيئات بالسيئات والحسنات بالحسنات، عند ذلك تعلم أنه لا ينبغي أن تقدم على عمل ما لم يكن مقبولا عند الله عز وجل. الأمر الثاني أن تدرك أجور المخلصين وما يحصلون، وأن تدرك أوزار المقصرين وما يفوتهم من الأجور. إذا أدركت هذا وأدركت هذا، تعلم أنك إذا أخلصت ستنال عند ربك سبحانه وتعالى الخير العظيم، وإذا لم تخلص لربك فلربما يأتي الله سبحانه وتعالى على عملك فيجعله هباء منثورا عياذا بالله عز وجل. المرض السادس من أمراض الأمة فقدان المناعة ضد الأهواء، وهذا مرض كذلك أصاب هذه الأمة واستشرى بها واستفحل. الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما أصاب واحدا منهم مرض فيه هوى أبدا، فلا علم عن صحابي أنه مثلا كان قدريا أو مرجئا أو خارجيا أو رافضيا أو ما أصاب واحدا منهم مرض الهوى أبدا، مع يعني كثير من الأمور التي يعني فعلوها من أمور فيها مخالفات وفيها معاصي وفيها ما فيها، مع ذلك ما أصاب واحدا من الصحابة مرض فيه هوى، وهذا ينبغي أن تعلم تماما. فرغم كل شيء، رغم كل الأمور التي مروا فيها والأحداث التي مروا فيها والفتن التي عصفت بهم، مع ذلك كان الصحابي إذا ما حل في بلدة أو قرية كان نورا يستضاء به، مع كل ما حل كان نورا يستضاء به، فكان يأتي الناس إليه ليسألوه وليستفتوه وليستنصحوه وليجلسوا معه وليتبركوا مجرد برؤية صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. حتى أنه أثر عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما ذكرت له القدرية ماذا قال؟ قال الذي نقل له خبرهم، قال أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. هذه الكلمة كانت في ذلك الوقت من ابن عمر يعني تعدل وزن جبال، كلمة صحابي يقول عن فرقة من الفرق التي نشأت والتي ظهرت يقول أنا بريء منهم وهم براء مني. لو أن ابن عمر حي بيننا اليوم وقال مثل هذه المقولة لقال له ماذا؟ قال ومن أنت حتى تتبرأ منا؟ نحن نتبرأ منك، نحن نتبرأ منك، أليس كذلك؟ لأن الأهواء ما عادت كما كانت في ذلك الزمن، الأهواء أخذت ما أخذت من الناس والله المستعان. وقال مالك عليه رحمة الله أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام عن جبريل عن الله لجدل هذا. كلما أتى إنسان عنده جدل وعنده يعني شيء من الكلام وعنده شيء من الفصاحة وعنده شيء من البيان، كلما جاء رجل أجدل من رجل نترك ما عند نبينا عليه الصلاة والسلام لما جاء به عن ربنا لأجل جدل هذا الرجل، يعني هذا أمر لا ينتهي، هذا أمر لا ينتهي. ومثل أولئك مثلا يعني طائفة من الناس ممن تأخذهم العواطف وتأخذهم المشاعر، هؤلاء أناس مثلهم كمثل يعني أهل سفينة تحطمت، فجعل كل إنسان منهم يعني يلتقط شيئا من السفينة لكي ينجو، أليس كذلك؟ كل إنسان حتى لا يغرق يلتقط شيئا من تلك السفينة من حطامها لكي لا يغرق. فكان الإنسان منهم يلتقط أي شيء حتى ولو كان هذا الشيء مما يغرقه أكثر، ما عندهم شيء. فهؤلاء كذلك، يتتبعون كل إنسان يلعب ويلحقون كل إنسان يصرخ. كلما نعق ناعق نعق وراءه، كلما صرخ صارخ صرخ خلفه، كلما تكلم متكلم تكلم وراءه، وهكذا وهكذا، حتى لا تكاد تجد إنسان يأتي ببدعة من القمر إلا وتجد له أعوانا وأصحابا وأتباعا. لا يمكن، لا يمكن. وذلك سببه، السبب الرئيس فيه، أن الأهواء من لدن النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا تعصف كل يوم أكثر من يوم. كثرة الحملات الفكرية والعقدية والعسكرية التي عصفت بالأمة، وكثرة المناهج والطرق المخالفة والمتبعة والمنحرفة التي حلت بهذه الأمة، جعلت من أي فكرة تطرأ على قلب إنسان يعني فكرة مسوغة عند بعض الناس ولا يعني ولا ينكرها أحد، ولا يشعر أنها جاءت من أي يعني من مكان بعيد، يظن أنها من الدين وأنها مما نزل رب العالمين. حتى أنه إذا جاء صاحب فضل أو صاحب علم وعلمهم من الدين ما علمهم وأصقلهم ما أصقلهم، إذا ما يعني جاء على خطأ أو شيء يعني هفوة أو زلة قالوا ما رأينا منك خيرا قط. وهذا أمر أيضا مشاهد. فكم من إنسان اتبع لأنه قال كلمة جريئة أو أخذ موقفا يعني جريئا أو كان إنسانا محبوبا وتعاطف الناس معه، حتى إذا ذهب هذا الإنسان ذهب من وراءه وتفرقوا وما عاد يذكر لهم أي ذكر. لذلك ما تجد فرقة مبتدعة على مر التاريخ يعني كبرت وكبرت شوكتها وكثر متبعوها إلا وبعد ذلك اندحرت وخسرت وخابت ويعني أذهبها الله سبحانه وتعالى عن بكرة أبيها. طيب من أين نبدأ إذا كانت الأهواء تعصف بالناس، وإذا كانت أي فكرة تؤخذ من بين الناس على أنها فكرة مسوغة وأنها يمكن أن يبدأ بها؟ نقطة البداية تكون في السعي بأن نبني أساس الهرم قبل بناء رأسه، أن نبني أساس الهرم قبل بناء رأسه، هذا الصرح الذي نريد أن نبنيه، هذا الهيكل الذي نريد أن نعمره، هذا الهرم الذي نريد أن نعيده، أي الإسلام بكل ما يحمل من معاني. إذا كنا نريد أن نبدأ ببنائه في أرضنا فينبغي أن نبدأ من أين؟ من تحت وليس من فوق. طيب، فقبل أن نفكر في من سيكون الخليفة يجب أن نفكر في القلوب. طيب، هل القلوب تنفع لأن يبنى عليها ذلك الهرم حتى يصل إلى رأسه فيكون له إمام عادل؟ هذا السؤال اليوم. وإلا أن نأتي بإمام على أناس ليس لهم قلوب تعبد ربها سينهار ولا شك، سينهار هذا الهرم ولا شك. إذن نقطة البداية تكون من إصلاح القلوب قبل إصلاح المجتمعات. إذن ما سر ثبات الصحابة ضد الأهواء، وما السبب في هلع الناس اليوم من الأهواء؟ قال عليه الصلاة والسلام: وإنه سيخرج من أمتي أقوام، وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجاري بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. لا يبقى منه عرق ولا نفصل إلا دخله. ستأتي الأهواء على هذه الأمة كما سيأتي داء الكلب. تعلمون داء الكلب عندما يعض الكلب رجلا يصيبه بداء اسمه داء الكلب. فلا يبقى عرق ولا نفصل إلا وسيدخل إليه هذا الداء. فما السر إذن لما كان هذا الذي سيحدث وقد حدث فعلا؟ ما السر في أن الصحابة قد ثبتوا وأنا قد زللنا؟ السر أولا في الفرق بين فهمنا وفهمهم. فلم نفهم كما فهموا، وكما قلنا طول العهد بيننا وبين الوحي، بيننا وبين النزول، بيننا وبين القرآن، كان سببا رئيسا في أن نسينا ما قد نزل ربنا سبحانه وتعالى على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فطول الفترة وطول المدة يؤدي إلى هذا الفتور وإلى هذا النسيان وإلى هذا الضياع. قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فلما طال الأمد على أهل الكتاب ماذا حل بهم؟ قست قلوبهم، فوقعوا في الأهواء كما وقعنا والله المستعان. وقال عليه الصلاة والسلام: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. عرى الإسلام سوف تنتقض عروة عروة، يعني سيحل الإسلام جزءا جزءا قسما قسما، يحل بين الناس. أول شيء يحل بين الناس وينتقض ما هو الحكم، فلا يفكر الناس في الحاكم، فلا يفكر الناس في الحاكم هل هو مسلم أم لا، هذا أمر لا يفكر فيه ولا يلجا إليه، هذا أول أمر. وآخرهن نقضا الصلاة. السر الثاني في ثبات الصحابة وهلعنا عند الأهواء الفرق بين قلوبنا وقلوبهم. فالذي بين إيماننا وإيمانهم كالذي بين الأرض والسماء. والله تبارك وتعالى امتدح أصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام فقال: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وكانوا أحق بها وأهلها. الله عز وجل اطلع على قلوب العباد فلم يرى خيرا قط من قلب نبيه عليه الصلاة والسلام فجعله خاتم الأنبياء والمرسلين، واطلع على قلوب عباده بعد نبينا عليه الصلاة والسلام فلم يرى قلوبا أطهر من قلوب أصحابه فاختارهم لأن يكونوا أصحابه، فاختارهم لأن يكونوا حملة لا إله إلا الله، فكانوا أحق بها وأهلها. لذلك الفرق بين قلوبنا وقلوبهم من أعظم أسباب ثباتهم على الحق وزللنا وسقوطنا في الباطل. أما السبب الثالث فهو سوء التربية التي تلقوها ولم نتلقها نحن، وهذا هو المرض السابع الذي سنبدأ به إن شاء الله تبارك وتعالى فيما يلينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.